يقول بعض من يلبس العقيدة يقول من الخطأ وصف عامة المسلمين في العالم بأنهم من أهل السنة وذلك لما عندهم من بدع وشركيات. راجع جواب الشيخ محمد الصالح العثيمين في آخر القواعد المدلى عن هذه المسألة تستفد.